وباش نعرفه بأنه هاد الرسول اللي رسولنا الله تعالى راه حتى هو كيتأثر بحال الناس باش كيشرع لنا انسى الصلوات ديالو باش يورينا من اللي نساو حنا كيفاش نديرو. والله تعالى قادر باش ما يخليش ينسى كاع خطرة. وكاين في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إنني لا أنسى وإنما أنسى لأشرع باش نشرع عليكم ونبين لكم كيفاش ترقعوا الصلاة ديالكم، لأننا ما نساش هو عليه الصلاة والسلام، كيفاش نديروا نعرفوا حنا نرقعوا الصلاة من اللي نساو؟ فربي تعالى نساه ماشي الشيطان اللي نساه، لا الله تعالى نساه باش يشرع لنا. وأمراضه مرضوا شحال من مرة كان كيمرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش يبين لنا كيفاش يصلي المريض وكيفاش يتعامل المريض مع العبادة ديالو ومع الناس ومع عباد الله. وهكذا سائر النقائص التي تقع البشرية من الأشياء الطبيعية ومن الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان جابها الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بواحد القدر كافي للبيان والتشريع، ومن ذلك سحره عليه الصلاة والسلام ثم شفاؤه ونجاته باش يبين لنبي أنه السحر في نهاية المطاف كسائر الأمراض شي حاجة يتعقد منها بنادم مسحور ما عندهش اللي يفكه، هذا كذب كذب ما كاينش، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فإذا دير الاحتياطات، السحر كسائر الأمراض دير الاحتياطات ديالك الربانية الذكرية الإيمانية. أولا أنت عندك الوقاية، حصل أن وصلك شيء بسهولة التجي إلى الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وانت غادي لرب العالمين وفيك الشك عمرك ما تبرى، شيء غريب جدا كيقول لك شحال واحد يجوني بخصوص النساء ولا حتى بعض الشباب كيقول لك تبعيني للسحر وكذا وهذه جارتنا وفلانة بنت عمتي وبنت خالتي. طيب هي مشيت للساحر وانت مشيت لله، كيقول لك لا واقع فعله يشهد انه لم يذهب الى الله عز وجل، وهي شغلها دارت ومشات بعد الساحر وانت شغلك ما درتوش، طبعا شيء طبيعي انها تلفك. فلذلك اذهب الى مولاك، هي مشات للساحر انت سير لرب الساحر يقبضوا من قنته ويجيبوا للرب. شيء غريب جدا العقيدة ديال الناس تحتاج إلى إعادة بناء. سبحان الله العظيم راه بنادم تكون عنده شخصية قوية بالإيمان، شخصية قوية بالإيمان والله لا يصل شيء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإنما يأذن الله لحكمة إما عقوبة مثل هذا العبد هذا أو يعني لابتلائه بابتلاء ليعرف الله عز وجل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.